السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على نبينا الذين اصطفى وعلى سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، الكلام على المتن اليوم، سامحوني إن تأخرت عليكم، الكتاب المنهاج، كتاب البيع، باب الأصول والثمار، يعني كلام على بيع الأصول والثمار، لا سيما وأن تتمة الباب في هذه هنا مسائل عظيمة في هذا الكتاب، مسائل الأشياء. نعم، إلى الله مشتكي. نعم، قال باب الأصول والثمار، باب الأصول والثمار أي باب بيع الأصول والثمار، والمراد بالأصول الشجر والأرض، والثمار جمع ثمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة، يعني كذا العرصة، فهو المعنى أنه بيبيع هذه الأرض. لنرى أصل المسائل هذه، سيتكلم معك على الأصل والفرع. وبيع الأرض هل يدخل معها الثمر والبذر أم لا؟ هذا سيبحثه المصنف. وأيضا لو كان على الأرض بنا، لو كان على الأرض بنا يدخل في المبيع أم لا؟ يعني هو سيبحث هذه المسألة. قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة، يعني كذا العرصة. قال وفيها بناء وشجر، فيها بناء أبنية غرفة، لو الإنسان له أرض ممكن يبني فيها أماكن للجلوس أو للراحة، وأيضا فيها شجر، ففيها بناء وشجر رطب. يعني فالمذهب أنه يدخل في البيع، يعني البناء يدخل في البيع والشجر يدخل في البيع. ومسألة يدخل أو لا يدخل، المسألة دائرة على الاستدامة، المسألة دائرة على الاستدامة، يعني أنه فالمذهب أنه يدخل في البيع طبعا لقوته دون الرهن، يعني رهن ضعيف لا يدخل، يعني لا يكون لا، يعني إذا رهنه مقابل مال لا يدخل معه البناء ولا يدخل الشجر في الرهن. والثاني القاطع عدم الدخول فيهما، خروجهما مع مسمى الأرض، لأنه لما اشترى أرض، والشجر ليس من الأرض والبناء ليس من الأرض. الصحيح أن البناء على الاستدامة والشجر أيضا على الاستدامة. نعم، وهو أوضح في المعنى كما قال الرافع. والثالث قولان وجه الدخول، أنهما للدوام، هذا كله إذا أطلق، فإن قال دونهما لم يدخل فيها. نعم، يعني المسألة على الشرط على التبيين، لكن لو أطلق يدخلان أو بما فيها دخل، وكذا إن قال بحقوقها فيها الأصح. أما إذا كانت الأشجار يابسة فيضع أنها لا تدخل، لأنها لا يراد بها البقاء. لو كانت يابسة ليست رطبة، فهذه لا يراد بها الدوام، فإذا إن كان فلا تدخل في بيع الأرض. حكم الهبة حكم البيع، يعني الشجر والبناء إذا قلنا في المذهب أنه يدخل، إذا يدخل في الهبة، وإذا قلنا لا يدخل، إذا لا يدخل في مسألة الهبة. والمسألة كما قلنا ملازمة للاستمرار والدوام أو غير ذلك. والإقرار كالرهن، الإقرار كالرهن، والوقف كالهبة. قال وأصول البقر التي تبقى سنتين، القط، قط هو الكراث معروف، والهندباء كالشجر لبقائها فتجري فيها الطرق، ولا يدخل أي في مطلق بيع الأرض ما يؤخذ دفعة كحنطة، يعني الذي له الحصاد لا يبقى لا يدوم، لا يدخل في بيع الأرض. وشعير وسائر الزروع كالجزر والفجر، سواء أطلق أو قال بحقوقها، لأنه نماء طائر لا يراد البقاء. إذا كان الماء أنه يجد لا يراد البقاء، لا يدخل في البيع، لا يدخل في بيع الأرض، لأنه اشتري الأرض. والمسألة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، إن كان على الدوام يقال بأنه يؤخذ على ذلك. قال ويصح بيع الأرض المزروعة، أي بزرع يؤخذ دفعة واحدة على المذهب، كما لو باع دارة مشحونة بأمتعة البائع، يصح بيع الأرض المزروعة فيها زرع، لكنه يؤمر بأنه يجرف الأرض. نعم، والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة، وفرق الأصحاب بأن يد المستأجر حائلة، وأما ما يحصده مرة بعد أخرى فصح جزما، قال متولي أن الزرع ينتقل إلى المشتري، وللمشتري الخيار إن جهله. يعني الآن الأرض بها زرع، فالزرع لا يدخل لأنه لا يرد البقاء، فهو يجرف أو يحصد، فسيدخل سيستخدم الأرض. فهنا العلماء يقولون بأنه لا يدخل. قال يصح بيع الأرض المزروعة، هذا على المذهب. تقول سيدي تخرج على القرآن في بيع الدار المستأجرة، والحق أن هناك فرق في إلحاق الأرض المزروعة بالأرض المستأجرة. لما؟ الأرض المستأجرة يدس المستأجر حائلة على التخلية، وأما المزروعة ليس الزرع حائل على التخلية. نعم. قال وللمشتري الخيار إن جهله، أي من كانت رؤيته لا متقدمة على البيع لتأخر الانتفاع، فإن ترك له سقط خياره، كذا لو فرغ الأرض في زمن يسير. هو المطلوب من البائع أن يفرغ الأرض، لأنه مثلها بالأرض التي فيها أمتعة أو الدار التي فيها أمتعة له. التخلية لا تكون إلا بنزع الإيش؟ الأمتعة. يعني التخلية والتمكين لا يكون حقيقة التمكين والقبض إلا بخلو المكان من هذه الأمتعة. نفس الأمر على الزرع. قال ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح. أو الآن نتكلم عن هذا المال. قال ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح لوجود التسليم في الرقبة والمبيع. أما القول الذي قال في الأصح، إذا في هناك قول ثاني. القول الثاني لا، لأنها لا تدخل في يده وضمانه، لأنه لا يقدر على الانتفاع في الحال، والبذر أي يمنع كالزرع. والأصح كما قلنا بأنه لا يمنع الزرع دخول الأرض، لا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وفي ضمانه. وإن كان زرع يدوم كان النخل في حكمه في الدخول تحت بيع الأرض كالأشجار، يعني يدخل تحت البيع. وإن كان يؤخذ دفعة واحدة فلا، ويبقى إلى أوان الحصاد وإدخال المشتري عند جهله إن لم يترك البيع أو لم يفرق كما مر. يبقى فيها الخيار إن كان المشتري لا يعلم، وكان يعلم لا خيار له، سقط خياره، وإن البيع يدخل لأوان الجزاء. نعم. والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع، وهذا صحيح، هذا ضمنا فيأخذ أجرة. نعم. أي لا قبل القبض ولا بعده، كما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة فلا يستحق المشتري الأجرة لمدة التفريغ. هو الآن سيأخذ الذرة من أو البذر من الأرض، يعني عليه أجرة في ذلك؟ لا، ليست كذلك، إنها كانت موجودة قبل أن يشتري الأرض. والثاني لا، له لأجل المنفعة، محل خلاف ما إذا كان المشتري جاهلا أو أجاز. فإن كان عالما فلا أجرة له جزما، لأنه كان عالم بالبذر وقبض الأرض على ذلك فلا أجرة له. ولو باع أرضا، قال المصنف ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرض، يعني أي كل منهما بالبيع. لو باع أرضا ومعه باع أيضا معه البذر أو الزرع، يعني تفريق الصفقة هنا لا يكون، لا يفرض أي كل منهما بالبيع بأن كان مسترين، بطل في الجميع. لما؟ لوجود الجهاد. بناء على الإجازة في تفريق الصفقة بالقسط على الزوري هنا، وقيل في الأرض قولان، بناء على أن الإجازة في جميع الثمن، ثم هذا في بذر لا يدخل في بيع الأرض، فإن كان يدخل وهو بذر دائم النبات كالنخل فيصح البيع فيه وفي الأرض، ويكون ذلك البذر توكيدا. قالوا صحيح الراجع أنه لو قلنا بأن هناك بذر كالنوى وباع الأرض فيكون البيع هنا ضمنا، يدخل ضمنا في بيع الأرض ويصح البيع هنا. ولو قال لا زرع وأرض وقال تفريق الصفقة ولا يسقط، انه قال بناء على ان الاجازه في تفريق الصفقه بالقسط التعذري هنا، ان هو ما استطاع فرق الصفقه في هذا الباب، لذلك حدث الجهاله، والجهاله تمنع صحه العقد. قال ويدخل في بيع الارض الحجاره المخلوقه فيها، فان الحجاره تعتبر جزء منها كالمعادن وغيره، كما تدخل المبنيه، كل بناء وكل حجاره موجوده على الارض فهي لها، لانها جزء منها، فهو باع كل الارض وباع جزء منها. قال دون المدفونه، دون المدفونه معناه ايش؟ عشان يخرج كل شيء كان مدفون، لانه الحق انه مدفون، ده ليس ده جاهليه، هو الان مدفون يبقى حق لمن؟ صاحب الارض. ولذلك القصه المشهوره في الصحيحين، قصه بني اسرائيل الرجلين لما باع له الارض ثم فاستخرج منها الذهب، جره الذهب، قال هذه ليست لي، قال بعتك الارض بما فيه، والثاني يقول له انا اشتريت الارض ما اشتريت الجره. وهذا الانصاف، يعني كل مدفون لصاحب الارض اصلا، فكل مدفون لا يدخل ولا يقال بانه اشترى الارض بما فيها. الحق يشترى الارض بما فيها تكون تابعه للارض، مفهوم الكلام هذا ولا لا؟ يعني كل ما في الارض تابع للارض دخل في العقد، لكن الكنوز المدفونه فيها ليس تابعه للارض، وتكون هذه ملك للبائع. ولا قال المشتري ان علم، فلا قال المشتري انه يعلم فيه هناك ما هو مدفون. طبعا وانا لا اقول يشترون الاراضي ممكن تكون فيها اثار كما يقولون، فاهم؟ لا تكون ملكا لاحد، يعني ملك الدوله كما قال الملك في هذا الباب. فقال قال الإمام مالك قال لا خيار المشتري العالم كسائر العيوب، ويلزم البائع النقد. طبعا كان على مدار كاس او خير كاس مساله تفصيليه. نعم انا نقلت فقط كلام الإمام مالك. قال قال قال ويلزم البائع النقد، وضع نقد كل زرع الموجود في الارض يلزم نقله، بل وللمشتري اجباره، لانه لا تتم التخليه والتمكين الا بذلك، فيلزم البائع النقد وهو يتكلف هذا النقد، وايضا لابد والمشتري له اجباره على ذلك. ويلزم البائع النقد. واما بالنسبه للزرع ما يلزمه الا عند اوان الجزاء، لانه له امد. قال وكذا ان جهل ولم يضر قلعها، اي ولا تقواها، وان ضر فله خيار دفع للضرر. يعني ان ضر فله الخيار المشتري، وهذا دفع للضرر. فان اجازه اي امضى العقد لازم البائع النقل لتغريب ملكه وتسويه الارض، لانه الان سينتقل الملك له، فلا بد من التخليه التامه حتى يحدث تمام الملك ويضع اليد على المبيع. المعنى هنا لازم البائع النقد لتفريغ الملك، وايضا تسويه الارض بان يعيد التراب المزال بالقلع او الحجاره مكانه كما قال في المطلب، بان هو الحجاره المدفونه وينزعها وينقلها، او الزرع او غير ذلك، لابد ان يعيد كل نقص جعله في الارض، لابد ان يعيد كل نقص جعله في الارض، والا فيضمن في هذا الباب. وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل، أوجب أصحاء يجب النقل بعد القبض، لأنه فوت على المشتري منفعة تلك المدة لا قبله، يعني لأنه المنفعة تبدأ بعد القبض، المنفعة للمشتري تبدأ بعد القبض، والثاني يجب مطلقا وثلاث مقابله. والحق بأن الأصح أنه يجب الأجرة إن تم إن كان تجب الأجرة النقل بعد القبض. إن قبض المشتري وحدث النقل بعد القبض فإنه يجب عليه أجرة المثل في مدة النقل. لما؟ لأنه شغل الأرض هذه المدة، يعني هو نقل في شهر، والأرض تستأجر عشان يعرف كيف يقصحها، الأرض تستأجر بعد شهر بكم؟ بـ100,000 عليه ذلك أجوبة. لما؟ عشان لا يفوت على، لكن لو كان هذا قبل القبض ليس في هذا المنشأ، لا ليس عليه ان ياخذ المال. قال ويدخل في بيع البستان الارض والشجر والحيطان. البستان هو مقر الجنه، بستان عارفين البستان؟ الجنه غناء الغناء يعني كثره الشجر. نعم ايوه نعم هذا هو البستان. فالبستان يدخل تحته ايش؟ يدخل تحته الارض والشجر والحيطان، كل هذا يدخل في مسماه. ولأن البستان يسمى بستان بدون حائط فيدخل في البيع. وكذا البناء، يعني لو باع البستان فيدخل معه الأرض والحيطان وأيضا البناء الذي بناه عليه يدخل في المبيع. وهو إشارة إلى الطرق السابقة في تبعية البناء إلى الأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي بيع القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور لدخولها في الاسم. لو قال اشترى القريه يبقى القريه اذا سيشتريها بايش؟ بالابنيه وساحات يحيط بها السور، سور هذه القريه. لا المزارع على الصحيح، لان القريه ليس فيها مزارع، القريه بها بيوتات، فاشترى القريه بالبيوتات بالسور الذي يحوطها. اما المزارع فليست من القريه، المزارع حتى في عرف الناس انها لا تدخل على القريه في الصحيح، لأنها ليست داخلة في مسمى القرية. ولذلك هم يمثلون، علماءنا يمثلون بذلك أنه قال والله لا أدخل هذه القرية ودخل المزارع، فالمزارع التي حول القرية لا يكون داخلة للقرية. أما الثاني اللي هو مقابل الصحيح تدخل وهو قول الإمام الغزالي، والثالث أن قال فيها دخلت وإلا فلا، والصحيح أنه لا يدخل فيها، لا تدخل فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي بيع الدار بناية كبيرة من 10 أطراف، الأرض تدخل في البيع ولا تدخل؟ يعني لو اتهدمت الدار، الرجل الذي اشترى الدار نقول له أنت الآن نذهب إلى البحر، اجلس في جزيرة حتى تري الناس كيف المعجزات وأنت تعيش في جزيرة، صحيح ولا الأرض يملكها؟ إذن يقول: وبيع الدار، وفي بيع الدار يدخل الأرض، لأنها تدخل في الدار، تدخل الأرض بالإجماع، وكل بنا لأن الدار اسم الأرض والبنا حتى حمامها. وذلك العلماء يقولون إيش؟ يقولون بأن الهواء تابع للقرار، ولأنها معدودة من المرافق، الحمامات تدخل أيضا في البيع لأنها معدودة من المرافق، لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير وغير ذلك. يعني اسمها الأدوات المنزلية ولا اسمها إيه؟ عارفش اسمها؟ كل هذا لا يدخل، سيدخل الدار والمرافق، وهذه لا يمكن يخلو دار من مرافق. لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير، خل بقى والثلاجة وأيضا الزجاجات، صحيح، والسجاد، كل هذا لا يدخل المبيع، الفرش كلها لا تدخل المبيع. قال: تدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات. بالله عليك، يعني هذه المسألة الفقهاء لهم من الخير في هذا الكلام. يعني هو سيشتري دارا بلا باب بلا شباك؟ يعني هو ناقص يقول والشبابيك داخله والازاز ايضا داخل والبلتكانه داخله، صحيح كده في البيع، وعطاء لو حط قطع الشباك ممكن يدخل في البيع. ما تدخلش البلتكانه، اه ده من المنقود، صح. المهم خلينا بس ننظر، الله يبارك فينا، الكلام يعني هل التعديد هذا يحتاج اليه الفقيه؟ تعديد هذا الباب يحتاج اليه الفقيه؟ عمدا ما قال: وتدخل الابواب المنصوبه وحلقها والاجانات، هي الاناء الذي يوصل فيه الثياب. طب المفروض هذا لا يدخل ايضا، لأنه يعد تابع للمرافق، يعد أنه تابع للمرافق فيدخل. والرف هو عم الرف أو البلتكانة دخل ده، يعني هو البلتكانة دخل ده، ما هو دخل الرف هو. قال: والرف هو السلم والمسمران، ده شوف والمسمران كمان أيضا، وكذا الأسفل من حجر الرحى، من حجري الرحى على الصحيح، كل ده دخل. لأن الجميع معدود من أجزاء البيت. شوف ضابط المسألة، كل جزء تعرف عليه الناس أنه من البيت يكون من البيت. باع زيد بناية من 4 طوابق لعمر، طيب يدخل يقول له انتظر أنا خير المكان، فهو دخل، لا ما دخل اشتراها، هل يقول له الحمامات من البيت ما تدخل؟ هذه سبيل للناس، لا يمكن، هي أيضا من البناء، صحيح كده، والحيطان والبيبان أيضا من البيت، وايضا الشبابيك منها، خلاص. هنا هناك امور لابد ان تكون في ضابط الحيطان مثلا، انها لا تنضبط بشيء معين، ومساله البلتكانه، طبعا هي مساله الجماليات التي تحدث في الدهانات، الدهانات كل هذا منه، يعني ما يقول الجبس اللي هو عمله تزيينا يقول هذا ليس نستخدم المبيع ابدا، فكل ما كان تابعا يدخله في المبيع. أو شوفوا أقول لك: ويدخل بقى والسلم وسائر المثبتات كمعجن الخبازين، كله داخل تحت المبيع. قال أيضا: وكذا الأسفل من حجري الرحى على الصحيح، والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح، لأنهما تابعان شيء مثبت الثاني أو مثبت. قال: والثاني لا كسائر المنقولات، يعني المفاتيح اللي تفتح الخزانه مثلا تدخل في المبيع، يعني تدخل في المبيع، وكان الثاني ضعيف ولا تدخل، الحق انها تدخل. وقال: وفي بيع الدابه نعلها، والله العظيم بالله، يعني سبحان الله. قال: وداخل الدابه وبيع في بيع الدابه نعلها، لما نعلها؟ طب ما خلاص ناخذ النعل يبيعه في المزاد. طبعا هو يقول بيعلل ذلك فقهيا، ليه النعل يدخل معاه؟ لانه تابع، مش حافي، لا تسيبه اليه، مش حافي طبعا، فتابع. نعم. فقال: وبيع الدابه نعلوها لاتصالي بها، وكذا ثياب العبد، يعني بالله عليك هيشتري العبد عريان، هياخده عريان يمشي بيه، هذا برضه فيه نظر، يعني نعم. هو في قول الدابه المنهي يقول لك ستر العوره فقط، ما هوش ستر العوره فقط، وثياب الاسلام له. قال وكذا ثياب العبد، أي ذاك كان أنثى وهو ما كان عليه حال العقد، يعني هو الآن فقط الثوب الذي كان يلبسه حين حدث العقد. في بقى في الأصح للعرف قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد، إنه يرجح أن ثياب العبد لا تدخل. لما؟ ما الوجه الفقهية؟ قال قلت الأصح، أنا عايز بقى لا لا هم طلبة. قال النووي في ثياب العبد، قال قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد والله أعلم. لما؟ لما خالف النووي الآن المذهب؟ وضع يقول وفي بقى قال وكذا ثياب العبد، يعني تدخل في بيعه في الأصح، هذا المذهب هو الآن في الأصح، لكن النووي قال قلت الأصح لا تدخل. ما وجه من الوجهة الفقهية عند الإمام النووي في ذلك؟ نعم هذا ضابط جيد أبا الوليد، أن كل ما تعرف على الناس أنه يدخل في المبيع يكون تابعا له يكون في المبيع، ممتازة أبا الوليد. أجب بقى أجب على السؤال، شفت بركة، أنت بركة أحمد فؤاد، أنت بركة بركة. فالحديث صريح، ولذلك قال والأصح تدخل ثياب عبد لا تدخل ثياب عبد والله أعلم. لما لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للمتاع؟ أوه البراء أتى بها صراحة، جزيت الجنة براء، أشرقت شمسك علينا والله، هذا دفء ولمعان. نعم ما لأن الحديث ما عشان ما لا نبخس الحقوق، أتى بالإجابة السديدة والحديث، واتى ايه اتى بالفتوى بالدليل، ما عبد فما للذي باعه الا ان اشترط المتاع. ممتاز ممتاز يا براء، لفض فوق. قال والله اعلم انا افضل عليه وليس جزء منه، كما لا يدخل السرج في بيع الدابه، وهذا كلام الامام الرفعي. والثالث يدخل ساتر العوره فقط، لان ساتر العوره واجب، يعني واجب فما يسترها تابع له. قال فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها. قف عندها تقول هل تحريك الأصبع من أول التشهد أم وسطه، والحركة بسيطة لا ترى أم حركة ملحوظة؟ أما أنا فأقول بعد من الحركة، وأقول أن تحريك الأصبع شذوذ. تسعة رواه أنه كان يشير بإصبعه. المفروض لا يحرك الأصبع من أساس أي مذهب نأخذ به ونثبت عليه، من فعل هذا أو هذا لنا خطيئه، فضلا كلا حسب مذهبه، واعتذر شيخنا الفضل بيتهم.